الحمد لله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رفع السماء بغير عمد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر الموحدين، 440 يوما من الخذلان الذي سنذوق عواقبه جميعا، ولن ينجو منه إلا من نفر ونصر. 15 شهرا لم نر فيها إلا إجراما وسادية قلما نجد لها نظيرا في التاريخ، وصمودا وصبرا كصبر الأنبياء وأتباعهم من الأولياء قلما نجد له نظيرا في التاريخ. 15 شهرا ضاعف فيها جيش الكيان الغاصب من ارتكاب المجازر والإبادة الجماعية والتطهير العرقي المتعمد في جباليا وبيت لاهيا، حرق النازحين في خيامهم ومدارس لجوئهم رقودا تارة وأيقاظا تارات. لا تكاد تمر ساعة إلا وتأتينا أنباء مجزرة جديدة، حتى إنك لتسأل نفسك من الذي بقي في غزة إذن؟ فيجيبك أهل غزة: ضلش حدا. هذه ليست مبالغة، كل إنسان في غزة له قصة فقد متسلسل، فلم يبقي له الموت أحدا. رحلت قامات غزة وناسها ورموزها وعلاماتها: شيخ الجامع وأستاذ الجامعة وصاحب البقالة وبياع الحلوى وحادي الحي ومصور القناة ومهندس العمارة ومعلم الصف وقائد الإسعاف وممرض المستشفى ومقاتل الكتيبة. أما البقية من الأحياء فهم بعض من ذلك الكل الذي غادر الدنيا، فآلة الموت ما زالت تحصد، والعزاء أن ذلك في حساب عند الله لا يضيع. ومع ذلك أقامت جباليا الحجة على جميع أهل الأرض، قاتلت بالياسين وبالهاون والصواريخ والعبوات والرصاص، وقاتل أهلها بالجوع والبرد والأمطار، وصمدوا أمام أعتى إبادة عرفها التاريخ. تقاتل جباليا بلا خطوط إمداد ولا ظهير رسمي ولا شعبي حقيقي، لكنها مع ذلك تستمر بالقتال بسلاحها وأظافرها والسكاكين. فعلا جباليا أعظم ملاحم الحرب وأشدها بأسا. أبطالنا فضحوا أكذوبة الدنيا وحطموا كبرياء الباطل النكد. ما النصر في قلة الموتى؟ فموتانا على الأرائك في أنس وفي رغد. وإنما النصر أن تبقى مبادئنا أبية حرة عليا إلى الأبد. يا أهل غزة، يا أهل غزة، يا عنوان عزتنا، صمودكم خالد في الروح والخلد. وغزة الصبر لما حوصرت ورأت هول المنايا بلا ظهر ولا سند، ما ضرها الظلم والخذلان، بل صمدت تشكو إلى الله لا تشكو إلى أحد، كأنها سورة الأنفال قد نزلت تمد غزة بالإيمان والمدد. كتب الكاتب الأمريكي مايكل هاستينجر مقالة عن الغزو الأمريكي لأفغانستان، وقال حينها معلقا على سبب ارتفاع قتلى الجيش الأمريكي في أفغانستان، قال: هؤلاء الأفغان لا يشاهدون التلفاز، لا يعرفون شيئا عن أفلام رامبو ولا جيمس بوند، لهذا لا يرون فينا سوى دخلاء محتلين، ويجب أن يخرجونا مهما كلفهم الأمر، ولهذا كل أسلحتنا وحروبنا النفسية لا تجدي مع الأفغان نفعا. وفي عام 93 بعد فشل الجيش الأمريكي في الصومال، سألت مذيعة CNN سألت جنرالا أمريكيا: لماذا فشلتم في الصومال؟ فقال لها: ليس في الصومال مثقفين. هذان الخبران معاشر المؤمنين يلخصان كل شيء. أما الخبر الأول فتأملوا معي تلك الجملة: هؤلاء الأفغان لا يشاهدون التلفاز، لا يعرفون شيئا عن أفلام رامبو ولا جيمس بوند. الحضارة الرأسمالية نحتت في صدورنا أصناما لا تقل خطورة عن أصنام العرب في الجاهلية. هذه الأصنام وإن لم نكن نسجد لها، إلا أنها ترخي بظلالها على حياتنا، وتشكل حجر عثرة في وعينا والأخطر في تحررنا. إنها ذات الحكاية، حكاية السحرة في حضرة فرعون حين ألقوا ما بأيديهم ليسحروا أعين الناس، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. دأبت الأفلام ترينا أن الجندي الأمريكي لا يموت وأنه المنتصر الذي لا يهزم، تنجح الفرقة القتالية دائما تبيد الأعداء جميعهم وتنجو جميعها. في مشهد ختامي مهيب، جندي مصاب يتكئ على زميل له لحظة الإخلاء بطائرة الهليكوبتر. هذا هو صنم الجندي الأمريكي الذي نحتوه في صدورنا، منتصر دائم ينزف ولكنه لا يموت. تم إنتاج مئات الأفلام عن فيتنام، صوروهم لنا سدجا حفنة مزارعين عليهم قبعات من القش، أشرار يحملون البنادق يطلقون النار على نخبة هذه البشرية، بينما الحقيقة أن هؤلاء المزارعين البسطاء ألقوا فؤوسهم ومناجلهم وحملوا البنادق ليدافعوا بها عن وطنهم. لا أحد يعرف بأي منطق يصبح الغريب الغازي الآتي من وراء المحيط ليقتل يصبح صاحب حق، بينما الذي يدافع عن وطنه يصبح هو الإرهابي الذي يجب أن يموت. كل الأفلام الأمريكية ترينا أن الهنود الحمر جماعة من الرعاع المتخلفين، لا يعرفون قيمة الحضارة والمدنية والإنسانية، وهذا ذنب عظيم يستحق أصحابه لأجله أن يموتوا. لكن التاريخ الحقيقي يقول إن هؤلاء الهنود الحمر عاشوا بسلام فوق هذه الأرض لآلاف السنين قبل أن تقرر أوروبا أن تحول أرضهم إلى مكب نفايات بشرية تلقي فيها بمجرميها المدانين بالسرقة والاغتصاب والقتل. ولكن بغض النظر عن الحقيقة، عليك أن تؤمن أن الأمريكي دوما على حق وأنه لا يقف إلا مع الحق. يحدثونك أشهرا عن مساعيهم لإنهاء الحرب في غزة وقلقهم الشديد من الاستخدام المفرط للقوة. نعم، الاستخدام المفرط للقوة من قبل الكيان الصهيوني، الاستخدام المفرط للقوة الذي يتم بأسلحة أمريكية وبأموال أمريكية. وعند أول جلسة لمجلس الأمن لوقف الحرب على غزة يوافق الجميع وترفع أمريكا الفيتو. أما الخبر الثاني فتأملوا معي جواب الجنرال الأمريكي على السؤال لماذا فشلتم في الصومال، ماذا قال؟ ليس في الصومال مثقفين. لا يعني بالمثقفين تلك الفئة التي تقرأ وتعتز بثقافتها وتعرف عدوها من صديقها، إنه يعني بالمثقفين أولئك الشبيحة المتفيقهين الذين لا نراهم إلا علينا. كلكم رأيتم معاشر المؤمنين أولئك المثقفين الشبيحة الذين عاشوا في عباءة الطغاة المتجبرين، لم يتكلموا يوما عن الظلم والاضطهاد ولا عن السجون والفساد ولا عن استعباد الناس وسرقة ثروات الشعوب، لكنهم بمجرد سقوط نظام سفاح الشام خرجوا علينا يعربون عن قلقهم من عودة البلاد إلى الوراء، وكأنه يوجد وراء يتوجسون على الحريات العامة، قلقون جدا على وضع المرأة والديانات الأخرى. هؤلاء أيها الإخوة هم العاهرون. نعم، هؤلاء هم العاهرون الذين أغمضوا أعينهم عن سجن صيدنايا عقودا طويلة، لكنهم يفتحون أعينهم الآن على لحى الفاتحين. مشكلة هؤلاء المثقفين أننا لا نراهم في معارك التحرير ولا نسلم منهم بعد معارك التحرير، لا هم في العير ولا هم في النفير. معاشر المؤمنين، بعد أحداث غزة وتحرير سوريا الشام ازددنا يقينا بضرورة كسر الأصنام التي نحتوها في صدورنا. ما هؤلاء إلا حفنة مجرمين وسراق أوطان، ولو لبسوا البدلات الأنيقة، ولو زينوا شجر الميلاد، ولو تهادوا بالورود الحمراء في عيد الحب. إنها الورود الحمراء المغموسة بدماء المساكين التي سفكوها في كل أصقاع الأرض. وهنا أوجه الحذاء والنعال في فم كل متثيقف لا نراه في معركة التحرير، ولكننا نجده يحذر من العبودية الجديدة وقد كان طوال عمره يعيش عبدا. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة، وفيكم سماعون لهم، والله عليم بالظالمين. طوبى للمستغفرين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أيها الإخوة الكرام، هناك سر عجيب بين بعض المؤمنين وبين رب العالمين عز وجل، مشهد إنساني عفوي مؤثر عالميا. شيخ وقور ملتحن ذو عمامة برتقالية يحتضن بلهفة وأسن حفيدته الطفلة الصغيرة ريم، ويصفها بمقولته المشهورة: إنها روح الروح. إنه الرمز العالمي الذي حرك الجماهير حول العالم، سرق قلوب العالم بصدقه وإخلاصه وحبه وبساطته. إنه الشيخ خالد نبهان أبو ضياء وجد ريم، ريم التي استشهدت في غزة في نوفمبر 2023. خالد نبهان جد شهير ينبض إيمانا ويشع دفئا ويفيض إنسانية، مبادر اجتماعي في عمل الخير ورعاية الطفولة وحتى العناية بالقطط الجائعة. خالد نبهان أبو ضياء ذلك الرجل السهل الهين اللين الرحيم الرقيق، كأنه يحمل فؤاد طير، أحبه الأطفال والصغار والحيوانات والطيور، كان بارا بوالدته حتى كان كالطفل بين يديها، كان يصبر الناس وهو الذي فوجع بأغلى ما يملك، يتنقل بين عوائل الشهداء يواسيها بآيات بينات ويشد أزرها بكلمات طيبات. مشهد روح الروح من أكثر المشاهد التي أثرت فينا حتى هذه اللحظة، وسيظل راسخا في أذهاننا ووجداننا من إيمانه وصبره ورقة قلبه تجاه أحفاده. كلما تذكرنا حفيدته روح الروح ضاقت صدورنا وغصت حلوقنا وغالبنا دموعنا كأننا أطفال صغار. كان مشهد خالد نبهان مع حفيدته ريم مؤثرا جدا، فكيف بنا الآن وقد غادرنا أبو ضياء الاثنين الماضي شهيدا بإذن الله، وكأنه رجل من أهل الجنة نزل منها والآن يعود إليها. أوجعت قلوبنا وأدمعت عيوننا يا أبا ضياء، وقد قلت من قبل كلمات تعزينا بها عن فقدك حين قلت: إن كان الله قد كتب لنا الحياة فمرحبا بالحياة، وإن كان الله قد كتب لنا الموت فمرحبا بالموت ومرحبا بلقاء الله. قد كانت في حياتك لي عظات وأنت اليوم أوعظ منك حيا. هنيئا لك الشهادة يا من كنت مدرسة في الصبر والثبات والتسليم لقضاء الله، وقد آنت ساعة التكريم فصعد لتسلم الجائزة. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. عجيب والله أمر هذا الرجل، كنا نحسب أنه يتكلف الابتسامة وسط أوجاع الجوع والقهر والهدم والموت ليصبر أهله، فإذا بتلك الابتسامة ثابتة على محياه حتى بعد استشهاده. يا ترى ما سر ابتسامته بعد موته؟ ماذا رأى وبما بشر هذا الشيخ الجليل؟ آخر ما نشره أبو ضياء كلمات تحت عنوان: هل نلتقي؟ هل نلتقي فالبعد مزق خافقي؟ هل نلتقي من بعد شوق محرقي؟ صدقا توقفت الحياة وما لها في ليل هجرك أي فجر مشرقي. ولعل الشوق فاق صبره فأكرمه الله بلقيا روح روحه. وكم هي جميلة قصص وفاء الجد لأحفاده، وكأن الأجداد يطبقون المقولة المشهورة: لا أعز من الولد إلا ولد الولد. الآن سينام بالقرب من حفيدته روح الروح الأحب إلى قلبه. ولو تكلمت حفيدته ريم لقالت: أيا جدي، أيا روح روحي، ها قد هدأت جوارحك من عناء الدنيا وكدها وتعبها وكدرها، هنا المستراح، هنا المستراح، سلام عليك بما صبرت فنعم عقبى الدار. معاشر المؤمنين، الملحد الذي يتخبط في الشك بسبب معضلة الشر ويضيع عمره متسائلا عن حكمة الابتلاء، يغنيه عن كل ذلك نصف دقيقة من التأمل في تجسد الإيمان الفطري في مقطع روح الروح، يغنيه ذلك عن القراءة في كل ما كتبه العقل البشري من فلسفة. هنيئا للشيخ خالد نبهان أبو ضياء، هداية الناس على يده. كريستوفر ميك، واحد ممن أسلم متأثرا بمقطع روح الروح، يقول عن الشيخ خالد: لقد أراني الإيمان الحقيقي، وقد هداني الله إلى الإسلام من خلال هذا الرجل. يا أبا ضياء، ذهب التعب وثبت الأجر إن شاء الله، رحلت من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، فعوضك الله الجنة على صبرك وإيمانك، وهنيئا لك لقاء روح الروح. غزة تبكي الشيخ خالد، وتبكي أطفالها الذين لحقوا به، تبكي على عالم يرى الموت يحلق في سمائها كل ثانية، ولكنه لا يحرك ساكنا، فحسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم اجعل خالد نبهان وأحبابه وشهداء فلسطين وجميع شهداء المسلمين من المستضعفين، اجعلهم آمنين مطمئنين راضين مرضيين ضاحكين مستبشرين بجنات النعيم يا رب العالمين. اللهم يا ربنا، كما فتحت الشام على أهلها وكما حررتها من أيدي الطغاة المتجبرين، فاللهم افتح على أهلنا في غزة، وعلى أهلنا في اليمن، وعلى أهلنا في العراق، وعلى أهلنا في لبنان، وعلى أهلنا في فلسطين، وعلى أهلنا المستضعفين في كل مكان. اللهم افتح لهم فتحا مبينا، واهدهم صراطا مستقيما، وانصرهم نصرا عزيزا، كن لهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم احفظهم بحفظك، واكلأهم في كنفك، وأيدهم بروح وملائكة من عندك يحرسونهم ويثبتون أقدامهم ويحمون ظهورهم، ويسمون عدوك وعدوهم سوء العذاب، ويضربون عدوهم ويضربون من عدوهم كل بنان. اللهم يا رب السماوات السبع ويا رب الأراضين السبع، نسألك يا الله أن تطعم أهلنا في غزة. اللهم أطعم جوعاهم، واسق عطشاهم، وآوي شريدهم، وارحم طريدهم، وداوي جريحهم، واشفي مريضهم. اللهم سلمهم من كل شر وبلية، يا ذا الجلال ويا باسط اليدين بالعطية، أعطهم من بركات السماء والأرض. اللهم حرر أسراهم، واحقن دماءهم، اللهم الطف بموتاهم، وتقبلهم عندك في سجل الشهداء الأبرار. اللهم يا ربنا، يا عزيز يا قوي يا متين يا جبار، نسألك أن ترينا جبروتك وقوتك وقدرتك في اليهود المجرمين. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، وخذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم خذهم أخذة رابية، ولا تبق لهم من باقية. اللهم إنهم طغوا في البلاد وأكثروا الفساد وقتلوا العباد، فصب عليهم يا ربنا سوط عذاب، وكن لهم بالمرصاد. اللهم استأصل شأفتهم، واقطع يا ربنا دابرهم، وأوهن كيدهم. اللهم ألقي الرعب والخوف في قلوبهم يا ذا القوة المتين. اللهم اجعل بلدنا آمنا مطمئنا، وسائر بلاد الإسلام والمسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.